بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أقول اليوم كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يعيد هذا الشهر علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بتمام محبة الله وكمال الإيمان إن شاء الله. مضت علينا بحوث شهر رمضان كلها بفضل الله فيما وفقنا الله له، واليوم البحث زبدة العلوم. ذكر الله، لكن بتكون تسمعوه من الناحية العلمية والطبية، ما من الناحية الدينية. يعني ما في إلنا، ما عاد في إلنا فضل إذا ذكرنا الله عز وجل، صار الناحية الطبية والعلمية عم تدل على الذكر الذي وفقنا الله له. ذكرت جريدة الوطن السعودية أن باحثا غير مسلم، باحث من الباحثين غير مسلم في جامعة أمستردام الهولندية، توصل إلى أن تكرار لفظ الجلالة الله الله يفرغ شحنات التوتر والقلق بصورة عملية، ويعيد حالة الهدوء النفسي والانتظام التنفسي. هي القاعدة اللي اتخذها، تكرار لفظ الجلالة يفرغ شحنات التوتر والقلق بصورة عملية. وأكد أنه أجرى الدراسة على مدار 3 سنوات على عدد كبير من المرضى، منهم غير المسلمين، ما مسلمين، غير المسلمين ولا ينطقون باللغة العربية. كانت النتائج مذهلة، خاصة للمرضى الذين يعانون من حالات شديدة من الاكتئاب والقلق والتوتر. 3 سنوات دراسة على المرضى، قلق، توتر عصبي واكتئاب، داواهم باسم الله الله. هذا ما مسلم، ما مسلم، لكن شاف الاسم له فعالية بنفسية المرضى، عم يداويهم باسم الله الله. مريض بالمستشفى، طبيب غير مسلم، عم يقول له قول الله الله الله الله، عم يطيب وعم يشفى من التوتر العصبي، من القلق، ما عم ينام، من الاكتئاب، ما بقى بده يقابل حدا، صار ينفتح الى الناس. أوضح الباحث بصورة عملية فائدة النطق بلفظ الجلالة، فائدة النطق. ما بقى أن تذكر أن الطريق ما طريق، صار هلا علم. فائدة النطق بلفظ الجلالة، قال فحرف الألف يصدر من المنطقة التي تحل من منطقة الصدر، محل الأبهر، ما الأبهار، محل الصدر. هي بدايات التنفس، ويؤدي تكراره لتنظيم التنفس والإحساس بارتياح داخلي. والفضل ما شهدت به الأعداء. ما بقى لنا فضل به بالذكر، صار علم، صار حالة علمية تجلب الأمراض. قال ثم اللام يأتي نتيجة لوضع اللسان على الجزء الأعلى من الفك وملامسته، وهذه الحركة تؤدي لسكون وصمت ثواني أو جزء من الثانية، وهذا الصمت اللحظي يعطي راحة في التنفس. الله الله، اللحظة هي تعطي راحة في التنفس. أما حرف الهاء الذي مهد له بقوة حرف اللام فيؤدي نطقه إلى حدوث ربط بين الرئتين عصب ومركز الجهاز التنفسي وبين القلب، ويؤدي إلى انتظام ضربات القلب بصورة طبيعية، ما هتخفر القلب زيادة، صورة طبيعية. الله الله الله الله، هذا اللي صار، هذا الدراسة العلمية الطبية يلي طلعوا فيها غير المسلمين. نرجع إلى قراءة الآية القرآنية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب، ما بقى في توتر أعصاب، ولا بقى في قلق، ولا بقى في اكتئاب، ولا انفصام شخصية، هذا ذكر الله. وأكدت الدراسات يلي أخذت زمن طويل، أكدت أن الذي يبتعد عن ذكر الله سيكون فريسة سهلة للأمراض والهموم والاكتئاب. صدق الله العظيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله، كلام الله عز وجل المنزل، من أنزله؟ الذي خلق الإنسان. الذي يبتعد عن ذكر الله سيكون فريسة سهلة للأمراض والهموم والاكتئاب. سبحان الله. يقول الباحثون، الأمراض النفسية تفتك بمجتمعاتنا، سببها البعد عن الله. هذا ما كلام الشيخ، ما كلام الولي الفلاني، هذا كلام علماء أوروبا يلي ما آمنوا بالله، ما آمنوا، لساتهم مشركين. عم يقول لك إذا بتبتعد عن اسم الله بتكون الأمراض النفسية تفتك بالمجتمع كله. يعني لازم كلياتنا نشتغل بذكر الله بقى. مين اللي عم يعلمكم ذكر الله؟ صار الأب الفلاني والدكتور الفلاني صار عم يعلمكم ذكر الله. ما بتاخذوا من الشيخ خذوه من غير الشيخ. إذا الشيخ ما عم تاخذ كلامه تشتغل بذكر الله، روح اسمع بقى الأوروبيين جنس كذا وجورج كذا، روح اسمع منهم وخذ الذكر منه. صدق الله العظيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا بعد الدراسة العميقة تبين من ناحية العلمية، كل من يبتعد عن ذكر الله لا بد أن تتلبسه الهموم والمشاكل والأحزان. معناته اللي بيذكر الله لا في هم، لا في مشاكل، لا في حزن. صدقت كلام الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدقت. الله هو المعبود محبة لعظم آلائه تعظيما لعظمة سلطانه. هالاسم هذا استغرب الأوروبيون اسم الله. اجتمع مجمع علمي وقالوا فعالية هذا الاسم في أجساد الناس وأمراض الناس فعال، فشو هالاسم هذا؟ فتشوا في التاريخ فما وجدوا من تسمى بهذا الاسم أبدا. هذا علماء أوروبا، ولما عم يفتشوا عم يدرس 10 سنين وعشرين سنة دراسة تاريخ علم، قال ما وجدوا هالاسم أطلق على أحد إلا الله، اسم واحد. صدق الله العظيم. هل تعلم له سمية؟ في حدا سمى بها الاسم؟ نحتاج لبال اثنان، لا يجي جيمز ويجي مينز ويجي يحكي لنا اسم الله. قال عمل فعالية في المرضى. عم يجي يلي عم يقول آب وابن وروح القدس عم يقول الله الله الله الله، كرر اسم الله. مع تكرار الزمن عم تروح الكآبة، عم يروح المرض النفسي، عم يروح القلق، ما عم ينام. قول الله الله، عم ينام على كلمة الله الله، وهو ما آمن لسه بالله. كان العرب من قبل اسم الله لا يطلق على غير الله، عندهم الأصنام ما صموا صنم الله، سموا اللات، سموا العزة، سموا اللات. شو معنات اللات؟ اللات كانوا يفتوا الخبز ويحطوا عليه السمن، يلتوه بالسمن، يلتوه بالسمن، سموا اللات، حطوا قدامه الأكل سموا اللات. العزة كانت شجرة، شجرة كان فيها شيطانة كانت تتكلم من جوا، جوات الشجرة يقول الشجرة تعبد. فلما النبي فتح مكة بعد سيدنا خالد قال له روح طاع الشجرة العزة طاع. راح سيدنا خالد سادن الشجرة اللي قاعد خادم قدامها وعما يجمع، قال له اوعى هلا بتلشك، هلا بتلشك، هلا بترميك، هلا بتقتلك، هلا. فسيدنا خالد قال لهم لاصحابه اللي معه، قال لهم اشتلوا اشتلوا عليهم، ضرب ضربه بالفاس، لحش الفاس، فصار ينطوا يكون انه. فاز قال لهم لك يا جماعه هذا كله التمثيل عم بعمل لكم اياها لحتى تشوفوا عقولكم. كسر كم عرق من الشجره وراح لعند النبي عليه الصلاه والسلام. النبي قال له شو شفت؟ قال له ما شفت شيء. قال له ما قطعتها، ما قطعتها، رجع قطعها. فرجع قطعها فخرجت منها جنيه. فسيدنا خالد سل السيف وضربها فقطعها نصفين فاحترقت وذابت. هي العزة. فما سموا صنم باسم الله، فهالاسم ما تسمي به إلا الله. هل تعلم له سميا؟ فلا اسم لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم المعتبر هو اسم الذات جل وعلا. ورد قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. الأسماء الحسنى صفات هذا الاسم، اسم الذات الله، صفاته الرحمن الرحيم الغفار الستار الملك القدوس صفات. فيقال الرحمن الله الرحمن الرحيم، ولا يقال الله الرحمن اسم الرحمن الله الرحمن الله الله الرحمن الرحيم. اسم الذات الله والرحمن الرحيم صفات من أسماء الله. فمن الله 99 صفة، اسم الذات واحد والبقية أسماء الصفات. ما نجيب أمثلة، الله عز وجل يرزقنا الصدق. في الإنسان بعض أوقات بيسمى، فمثلا لا، واحد اسمه أحمد بنسميه طبيب، بنسميه عالم، بنسميه دارس، بنسميه أديب، بنسميه خلوق، بنسميه كل أسماء صفات له. أما اسم الذات شو بيكون؟ اسم مطلق عليه. ولله المثل الأعلى، فالله هو اسم الذات جل وعلا، والبقية صفات من صفات الله عز وجل. الذكر متجر لمن أراد التجارة مع الله، وسوق يتزود منه الإنسان ما يقربه إلى الله. فمن عمل بذكر الله تقرب إلى الله، ومن ترك ذكر الله ابتعد عن الله ولو أدى بعض الفرائض. لو صلى ولو صام ولو حج بدون ذكر لا يدرك التقرب إلى الله، لا يدرك التقرب إلى الله إلا بذكر اسم الله جل جلال الله. وإذا كان بدك تذكر لا تظن أنه أنت لا تذكر. قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه، قال غلطت في ابتدائي بأربعة، ابتداء حياته غلط بأربع أشياء توهمت أني أذكره. قاعد ماسك المسبح وعم يذكره، قال توهمت أنا عم بذكره، وأني أعرفه وأني أحبه وأني أطلبه. هذول الأربع توهم أنه بيذكره وبيعرفه وبيحبه وعم يطلبه. قال فلما انتهيت، لما بلغ مقام المعرفة، قال رأيت أن ذكره سبق ذكري، يلي عم يذكرني هو عم يذكرني أول قبل ما أذكره أنا، ومعرفته تقدمت معرفته، ومحبته أقدم من محبتي، وطلبه لي أولا حتى طلبته. فضل فضله يعني الأول من عنده مو من عندك، لما بدك تذكر تكون هو أرادك للذكر، إذا أرادك للذكر تذكره، ما أرادك للذكر تنبره. ومتى الله يريدك لأن تذكر؟ عندما تحب، تحب الله، تحب تتقرب إلى الله فيلهمك الذكر. وإذا ما بدك تحب خليك بره، واحد بيحب بطنه، واحد بيحب فرجه، واحد بيحب ماله، واحد بيحب يلي بده يحب الله، الله يلهمه الذكر بوجهه إلى من يدله على الذكر. إذا ذكرت لن تستوحش في حياتك أبدا. قالوا لبعض العارفين، كان يحب القعدة وحده، قالوا له أما تستوحش وحده؟ قال كيف أستوحش والله يقول أنا جليس من ذكرني. إذا الله جليسك شلون بدك تستوحش؟ يلي بيقعد لحاله عادة يصاب بانفصام الشخصية، يصاب بالأمراض النفسية لما بيقعد لحاله، لأنه متى ما قعدت وحدك عادك بصير يفكر، بوسويس تقول والله أنا صاير جسمي تعبان. ليش تعبان؟ ما هيك كنت والله حاطة قوتي. ليش بيجي لبالك؟ يمكن كاتبين لي، يمكن ساحرين. والله مبارح أنا لما طلعت من البيت لقيتهم كاتبين مي على الباب، معناتها حاطين لي سحر. اشتغل باب السحر، ما السحر والجن اشتغل. أما الزاكر ما في قدام كل الأفكار، الله الله الله، عم يعمى عظمة الله، هدوء النفس، الرضا، الطمأنينة، ملائكة حولك، ما بقى في التفكير هذا، بيقعد لحاله لكن الله معه. فلا يشعر بوحشة ولا بيشعر بوساوس ولا بخطرات، فهو مع الله عز وجل. قال بعضهم كيف عجبت للخليقة، كيف أنست بغير الله، شلون عم بيستأنس بغير الله. بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر غير الله. ممكن القلب يتنور بغير اسم الله؟ ما ممكن. فاللي ما عم يذكر معناته قلبه ممتلئ بالخواطر والوساوس والهوى والشهوات، ممتلئ بذلك. أما من أعطي الذكر، الذكر منشور الولاية، العلم علم الولاية ذكر الله عز وجل. من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل. ما ذكر طالعوا لبرا. لذلك في آخر الزمان ورد في الحديث يجتمع في المسجد 200 مصلي ولا تقبل صلاة واحد منهم. هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يجتمع في المسجد 200 مصلي ولا تقبل صلاة واحد منهم. شو السبب؟ سبب أنهم وقفوا وغير ذاكرين. وقف من غير ذكر، وقف عم يصلي وجا لباله البيع والشري والمال والأغذار وهو عم يفكر. صلى وما درى كم صلى، ما بيعرف ثلاثة ولا أربعة اللي صليتهم، أربعة ولا خمسة، ما عرفان شو صلى. سأل المصلي بعد الصلاة شو قريت بالصلاة، بيعب يصفون والله والله نسيت، نسي شو قرأ بالصلاة، ما فهمان. بعض الصالحين قالوا له ما قرأت في صلاتك؟ قال أي يوم تسألني عنه؟ أنه يوم؟ قالوا له اليوم. قال اليوم قرأت من سورة الزخرف. قالوا له مبارح؟ قال مبارح قرأت من سورة الدخان. قالوا له يلي قبلها؟ قال من شهر بعرف شو اليوم، شو القراءة اللي قرأتها من شهر، كل يوم شو قرأت بعرف. عرفان شو عم يخاطب الله في كل يوم، أما عم يصلي وما فهم، ما فهم ماشي من الصلاة. سأل المصلي أدي صلك عم تصلي 20 سنة، 20 سنة شو أخذ من ثمرة الصلاة؟ شو بيكون الجواب؟ ما في شيء. 20 سنة لو كنت عم بدق بسامير كنت سويت باخرة، لو كنت عم تحفر كنت حفرت لك، حفرت لك كيلومتر. 20 سنة كليا متر كنت حفرتهم على عمق 2 و3. 20 سنة عم تذكر عم تصلي، شو السمرة؟ ما في شيء. معناتها ما عم تصلي، ما أثرت الصلاة. لو كل يوم دبوس غز ورق، كل يوم غز الدبوس، كل يوم غز الدبوس، سنتين شو بتصير الورقة كلها؟ مثل المصفاية صارت ورقة أثرت. الصلاة شو أثرت فيه؟ ما أثرت. لأنه يصلي من غير ذكر، والله عز وجل جعل الصلاة وسيلة لتصل للغاية، طريق حتى تصل للهدف، فالصلاة وسيلة وليست غاية. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فطريق الصلاة حتى تصل لذكر الله، فإذا ما عندك ذكر الله فالصلاة ما فاتتك. شاف سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه كان كثير الذكر رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا خلى ذكر بقلبه، وإذا التقى كان ذكر بلسانه، فدائما حال الذكر. فهو واحد من اللي شافه شو صاحبكم مجنون، ما تحكي، ما دائما عم يذكر. فأبو مسلم سمه فقال له: لا يا أبو، قال له: هذا داء الجنون، الذكر داء الجنون، بيشفي الإنسان من الجنون ذكر الله. فالناس بيقولوا ذكر الله وقام جن، هي مشهورة عند الناس، والأخي ذكر الله وقام جن. ذكر الله يا ابني ما بيجنن، ذكر الله بعقل المجنون، لكن بجن لازم يجن. ليش؟ انه بده يتعلم سواقة السيارة، طلع عن نبعة، تعرفوا النبعة وين؟ برأس المهاجرين فوق أعلى منطقة، شاف سيارة، طلع ما لقى أحدها، طلع ركب فيها، والله حلوة، عم بيلعب بالآلات وعم فك الفرام، بفك الفرام شو بيصير بالسيارة؟ كرت، بفرح أول دقيقة، لكن شوفها لحتوي دخيلكم وقفوها، لك دخيلكم وقفوها، ما حد عارف لا بده يشتغل، يا بده تطرق بحيط، يا بده تلعس، يا بده تكسر الرقبة تبعه وتنكسر. ليش كسرت رقبته السيارة بتكسر الرقبة؟ لأنه ركبها من غير معلم. كمان يا ابني الذكر بدك تذكر من غير معلم. كل اسم من أسماء الله يا ابني له أنواره وله تجلياته وله أحواله، فإجا هو ذكر من غير ما ياخذ من شيخ، أخذ مسبحة اشتغل: يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب اسم اللطيف في له أنواره، في له أحواله، في له ملائكته، ظهر له ملك من الملائكة بيصرخ فقد عاده جن، لأنه أخذ اسم الله لحاله، ما من طريق معلم، ما من طريق شيخ. يعني ذلك الشيخ لما بيأذن لك، معنى الإذن، ما معنى الإذن أنه أطلع روح اذكر الله، معنى الإذن يعني بده يجي المدد من قلب الشيخ إلى قلبك، صار هو المسؤول عن مددك، صار هو المسؤول عن حالك، صار مثل الترنس لما تيجي الكهرباء 220 والراديو تبعك 110، الترنس بيخفف القوة حتى تصير 110 حتى يغني الراديو، وإذا الراديو 220 وجاي 110 الترنس بقويها بيساويها 220. فشيخك ترنس إلك بيقوي القوة إذا كانت ضعفة وبيضعفها إذا كانت قوة، فبتم كهربتك شعالة في كل الأوقات. لكن إجا أخونا بالله جاب الشريط وعلقوا على كبل التيار العالي، وشريط موصول بالبرادات، موصول بالتلفزيونات، موصول على شريط على التيار العالي، شو بيصير بالبيت بالكهرباء؟ شو بيصير؟ البراد احترق والتلفزيون ترى إذا ما طق والكهرباء وما عاد شعلت الكهرباء لأنه تيار عالي وأنت عندك تيار خفيف بده ترانس. اللي بيعرف يا ابني بيعرف بيظن ما بتظن الشيخ إنه والله إنه والله قعدنا وشيخ أذن إذن الشيخ يا ابني ما بيكون الإذن إلا بعد الرباط بروحانية رسول الله. الإذن بده يطلع من عند الحبيب الأعظم، فإذا ما أخذ الإذن من هناك ما بيعطيك إذن. فبيظن إنه والله شيخي أنا بدي أعمل كذا، إيه أذنت لك في رباط. فاللي بيعرف يا أبي بيعرف. لذلك الله يجعلنا أهل الذكر قوت للقلوب يا أبي. متى فارقها صارت الأجساد قورا، متى ما الذكر فارق القلب صار الجسم مثل الأبر منتن ميت، ما في حركة، ما في إنتاج، ما في ثمر، ميت. اسأل نفسك، خليني يوم وضحكم بشكل واضح، اسأل نفسك أنت كمسلم صار لك في الإسلام 20-30 سنة وأنت مسلم، ما هي ثمرة إسلامك؟ ثمرة الإسلام شو طلعت؟ اسألوا حالكم شو الثمرة طلعت معك؟ شو الثمرة بدها تطلع؟ بدها تطلع ثمرة هداية الخلق. كم واحد تاب على إيدك؟ كم واحد تارك صلاة صلى؟ كم واحد واقع في معصية تاب؟ ما في حدا، لأنه إيمانك ميت يا ابني. أنا بجيب مثال للأحباب، كلكم الآن اسمعوا هالمثال. عندي جمرة قد الجوزة، جمرة شاعلة قد الجوزة، جبت كيس فحم 100 كيلو فحم، حطيت هالجمرة بكيس الفحم، كيس الفحم بيطفي الجمرة ولا الجمرة بتشعل كيس الفحم؟ أنو جمرة تشعل كيس الفحم، أنه فيها حياة فيها حرارة، غيرت كيس فحم من سواد إلى حمار، من برودة إلى حرارة، غيرت صفاته. فأنت كمسلم لو فيك شيء من النور كنت أثرت في اللي حولك. فحمة شاعلة فيها حرارة أكثر من إيمانك، إيمانك في حرارة أكثر ولا الجمرة في حرارة أكثر؟ جمرة شاعلة كيس فحم، أنت أثرت بجيرانك بأولادك بأولاد أخوك بأولاد أختك أثرت فيهم؟ لا، إيمانك ميت. غير هيك كبريتي، تعرفوا كبريت؟ كبريتي كم شمعة بتشعل؟ كم شمعة بتشعل؟ ممكن تشعل شمعتين، وكل شمعة كم شمعة بتشعل؟ وكم شمعة الثانية؟ كبريتي بتحرق بلد. إيمانك وصل لإيمان لكبريتي؟ اسأل حالك، إيمانك وصل لكبريتي؟ كبريتي عم تعمل حريقة، أنت إيمانك شو عمل؟ عم تصلي شو أنتجت؟ شو؟ أما الذاكر، ذاكر نار، قلب بيشتعل بنور الله، متى ما اشتعل بنور الله صار بيرعب فيه وصاحبه وقرايبه وابن عمه وابن خالته، صار حول منه 10-15 واحد. ليش هذا جاب؟ ليش هذاك ما جاب؟ مثال ثالث عملي، عم أعطيكم شيء عملي. أخ من الإخوان أمي لا بيقرأ ولا بيكتب، سألوا قديش عنده كم حلقة؟ بيقولك عندي 4 حلقات، كل حلقة بين 20-30 واحد، 4 حلقات ب20 80 واحد. شوف العالم الشيخ الخطيب لو ياسين قديش صار خطيب؟ والله 12 سنة صار له. كم واحد أسلم على إيدك؟ كم واحد هديت على إيدك؟ ولا واحد. هذا العالم ولا واحد اهتد على ايده، وهذا الامي كم واحد اهتد على ايده. هذا جالس الشيخ اخذ التيار، هذاك ماله شيخ ما في تيار. هذا شو هاي بلوره موصوله بالتيار الكهربائي شعلي، هذيك بلوره ما اتصلت بالتيار بتم مطفيه. فالمسلم لازم ينتبه يا ابني، انت لايمتى بدك تم انسان مالك وعيان ايمانك ولا دينك؟ وين انتاجك الاسلامي؟ وين ثمرة حياتك؟ ثمرة اسلامك شو هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام وكل الانبياء، في نبي الله عز وجل بعثه للمؤمنين الصالحين، شو رايكم؟ في نبي الله بعثه للمؤمنين؟ لا يا ابني، اجوا للمشركين، اجوا للضالين، فالنبي اتى فهدى الضالين سواهم مؤمنين، للمشركين سواهم مؤمنين، وهكذا كل الانبياء. سيدنا نوح دعاهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. سيدنا صالح، سيدنا هود اعبدوا الله، دلوهم على الله. نبينا عليه الصلاه والسلام فهدوا اقوامه. انت كمسلم شو اخذت من النبي عليه الصلاه والسلام؟ بتحب النبي؟ نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ها مسحت وشك 20 مره، شو اسمريت؟ شو السمره؟ علمت حدا محبه النبي؟ علمت اولادك؟ علمت زوجتك؟ علمت جيرانك؟ علمت اخواتك؟ علمت؟ ما حدا، ما علم حدا. اذا شو تعلمت من ذكر الله؟ شو تعلمت من الصلاه؟ شو تعلمت؟ الله يتوب علينا يا ابني، الله يتوب علينا اللي ماله شيخ يا ابني. لذلك الله يرضى عن سيدنا ابو يزيد البسطامي، قال من لا شيخ له فشيخه الشيطان. صدق اخي. شلون بجوز هي؟ قال له لا، انا بحكي لك هلا بزماني، أنا هلا بقول لك، من لا خباز له لا خبز له، صح؟ من لا خياط له لا ثوب له، مظبوط؟ من لا طباخ له لا أكل له، لا طباخ له، ومن لا شيخ له لا دين له. المسلمين فكروا الشيخ أنه بيصلي السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، سلام يا الله المحمد، السلام عليكم ورحمة الله، أول خلق الله صلوا عليه، الله أكبر، يلا. هذا لا يا ابني، مو هذا الشيخ. الشيخ يا ابني هو الذي يدل قلبك على الله ويوجه قلبك إلى الله، وهذا هلا الأوروبيين صاروا عم يدلون على الله. اجتمع من أطباء أوروبا بعد ما شافوا يلي صارت مع الأولاني هذا الهولندي مع الدراسات، لما شافوا الدراسات جربوا اسم الله. اجتمعوا بين 60 و70 عالم طبيب في أوروبا، طلعت النتيجة معهم، نتيجة الأطباء، قالوا بالذكر، بذكر هالاسم هذا يدفعون الآفات، تدفع الآفات بالذكر، وتكشف الكربات، وتهون المصيبات. والقرار من أضله البلاء فليلجأ إلى الله. لازم نلبي على حالنا لهنا بالعشرة، ما هي عشرة الإيدين ولا عشرة الرجلين كما من أضله البلاء فليلجأ إلى الله، ومن نزلت به نوازل مصائب بلايا فليفزع إلى الله فهو رياض جنة النفس فيها يتقلب الإنسان. شو هي؟ اسم الله رياض جنة النفس فيها يتقلب الإنسان. ومن قبل قال أولياء الله إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وافق كلام أولياء الله كلام العلماء وقالوا ذكر الإله للقلوب قوت، ذكر الإله للقلوب قوت إذا انتفى منها فإنها تموت. ذكر الإله للقلوب قوت إذا انتفى منها فإنها تموت. اسمعوا كلام النبي، دخيل النبي، أنا دخيل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه جلال. ليش متعب مع أيوب؟ عند أيوب حطوه قدامكم عم ترجم له إيه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا مثال النبي عليه الصلاة والسلام، فالذاكر حي وتارك الذكر ميت. ذكر الإله للقلوب قوت إذا انتفى منها فإنها تموت. فلما عم يذكر الله قلبه ميت. والله عز وجل قال في القرآن فويل ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بيقرا ختمة برمضان وختمتين وما فهمان، ما مريت على الآية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب الله مين نايم فيكم؟ يعني نايم حطته جزاء. علامة حب الله حب ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. ترك الذكر، متى ما تركه معناته أبغض الذكر، هذا معناته بيبغض الله ما بيحبه. فهلا إذا عم نقارن بين كلام النبي وبين كلام أوروبيين عم يناسب هذا ما صلى الله عليك يا رسول الله؟ رأوا بعض أولياء الله عم يشتغل بذكر الله. شو هذا ابني يا سيدنا؟ قاعد دائما مغمض عيونك عم تهز، شو عم تعمل؟ فقال الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا. الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا. وبالذكر يزول الوقر عن الأسماع في على أسماعهم وقرا. قال هذا الوقر بيروح بالذكر، يعني في واحد بيسمع الهداية ما بينتفع فيها، في وقر. يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال آنفا، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه ما في ذكر؟ الذكر يزيل الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. بصيرة القلب راحت الظلمة عنه، صار يبصر. وهذا كلام أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال إن لكل شيء جلاء بينجلى فيه، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. اللي بده يجي قلبه بده يشتغل بذكر الله. الذكر يوصل إلى المذكور، الذكر يوصل إلى المذكور، بل يجعل الذاكر مذكورا. تصير أنت مذكور عند الله، الله يذكرك عندما تذكر اسم الله عز وجل. وقال بعض أولياء الله ذكر الله الدائم، ذكر الله الدائم مفتاح باب الشوق. يعني بده يشتاق إلى الله يذكر الله. ذكر الله الدائم مفتاح باب الشوق، ومن شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. متى اشتغل بالذكر صار عنده الشوق إلى الله عز وجل، وهذا سر الملكوت فاعلمه واحفظه. سر الملكوت الله يحط بقلبك نور الشوق إلى لقائه. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب؟ كيف ينسى، كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب؟ لا إله إلا الله. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. الذكر نور للقلوب، ابني مثل ما النور بصير بصر للعين، كذلك أن الذكر نور، نور للأبصار. آيات الذكر كم آية في القرآن؟ كم آية في القرآن؟ بلغت آيات الذكر في القرآن أكثر من 300 آية. آية الصلاة في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم آية في القرآن؟ 32 آية. الذكر 320 آية، يعني أدي الصلاة على 10 مرات. لذلك الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أكبر في النهي. يلي عم يصلي بيقع في معاصي، أما يلي عم يذكر ما بيقع في معاصي، أنه هذا معه الله. وزمان الله ما بيحسي نقاء مراقب أن الله مطلع عليه ومعه الله. سبحان الله العظيم. فالله عز وجل ما فرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما. صلاة 5 أوقات، صيام شهر رمضان، الحج 10 أيام 20 يوم الحج. قال ثم عذر أهلها في حد العذر، لما بيكون مريض، لما بيكون معذور الصائم، إذا كان مريض بيفطر حج، إذا كان ما معه مال بيسقط عنه الحج، في عذر. قال إلا الذكر. فالله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ما في له حد. قال ذكرا كثيرا، أديش كثير بدون حد. ولم يعذر أحد في تركه، لا مريض ولا مسافر ولا مجاهد ولا مغلوب على حياته. فقال جل جلاله فاذكروا الله قياما، قياما إذا كنت بصحتك، وقعودا إذا كنت مريض، وعلى جنوبكم. لما بيكون إنسان مريض مرض لا يستطيع الحركة، فأنت واقف، أنت قاعد، أنت مستطيع، بدك تذكر بالليل والنهار وفي البحر وفي البر وفي السفر وفي الحضر وفي الغنى وفي الفقر وفي السقم وفي الصحة وفي السر وفي العلانية وعلى كل حال. ما في وقت تترك. حتى المجاهد في المعركة ضرب سيوف نازلين عم يضربوا بالسيف، عم يقطع الرأس تبعه، عم يقطعه قطع. سيدنا علي ضربه أحيانا على كتفه، طالع السيف من خاصرته، قصوا قص قص قصوا بالمعركة. قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكر الله كثير بالمعركة، بالمعركة ما سامحك بالذكر، في الصلاة ما سامحك بالذكر. أنت وين قاعد؟ وين تارك الذكر؟ مسلم تارك ما عم يذكر الله وما تعلم ذكر الله. كانوا من أول يقولوا والله فلان أخذ طريق الرفاعي، فلان طريقه قادري، فلان طريق شاذلي، ما بدأ طريق، رجعوا للقرآن كابني. الطريق رجل مؤمن من ممن أمده الله بالعناية، حصل على حال مع الحبيب الأعظم، علم الناس ذكر الله. سيدنا القادري رضي الله عنه أرضاه صلى حال مع رسول الله، علم ذكر الله، فتح باب الذكر، صار الجماعة في حياته كلهم يذكروا الله. سيدنا أحمد الرفاعي بذكر الله علم الرفاعي. سيدنا الشاذلي علم ذكر الله. فالطريق يعني تمشي مع شيخ من الشيوخ يلي صب له صلة بالله ورسوله، بيدلك على الله، بيدلك على النبي. ما صار لك هالشيخ بتم لحالك ضايع بالصحراء، واحد بالصحراء وماشي لحاله، بيمشي من هون يقول لك والله يمكن مو من هون، يمكن من هون، بيرب يمشي من هون، بيرب يقول مو من هون، بيرب يمشي من هون، فبيتم ضايع بالصحراء من هون ومن هون حتى يموت جوعا وعطشا. وانت كمان بلا شيخ كمان، او في واحد بنط مع عند الشيخ للشيخ للشيخ، كل واحد بيسمع هون بيسمع هون. يا ابني بدك شيخ يتربى قلبك عنده، بدك شيخ يصير له صلة بينك وبينه، إن غبت مدد ما ينقطع عنك، وإن سافرت مدد ما ينقطع عنك. دم القلوب أرواح إلها. لسه في بحث علمي تاني عن حالة الروح وصلة الروح بالأرواح. والله يا ابني صار الآن العلم صار شيء بالرأس الآن. عم يقولوا لو كان إنسان له حالة روحية يستطيع بهذه الحالة أن يغذي أهل الكون كلهم وهو في مكانه. هذا حلم عم يقوله الآن. جابوا مثال إنه هذا اللي خلى الآن مدارس الآن صار في دكتوراه بالعلم الروحي. ما هي يعني دكتوراه صار بالعلم الروحي. شلون العلم الروحي؟ مذيع في لندن عم يذيع بالإزارة، له صاحب أظن مسافر للاتحاد السوفيتي من إنجلترا إلى الاتحاد السوفيتي، رفيقه بالاتحاد السوفيتي قاعد عم يفكر برفيقه المذيع، عم بيحكي له بقلبه، وإذا المذيع وهو عم يذيع النشرة صار يحكي الكلمات اللي حكي له عم يحكيها هذاك رفيقه، ما هو منتبه على حاله، عم يحكي جواب له الصاحب اللي إله. بقول له شو عم تخربط؟ شوف يعني لك شو عم تخربط عم تحكي؟ وين النشرة؟ إنه والله عم بحكي مع فلان جباري عم يحاكيني وعم بحكي معه. هالحالة أخذت هيك دراسات علمية فتبين لهم أنه إذا في صلة بين قلبين أو روحين، لو كان واحد بالشرق وواحد بالغرب ممكن يتحاكم مع بعضهم من غير لا سكي ومن غير شد. حالة القلب يا ابن، حالة الروح، وهي بدها حبك يا ابن. في ألمانيا حكيت البحث درسته في ألمانيا، رجل صابه سرطان برأسه، سرطان بالرأس، فأجمعوا الأطباء فتح الجمجمة والجهد لرفع السرطان، اجوا بدهم يخدروه، مرض يتخدر ممكن عملية تصير، فتح رأس بدون عملية، قال لهم جيبوا لي فلانة أنا بحبها، متى ما نظرت إلها بدأوا بالعملية ما فيها شيء. شو هالحكي هذا؟ قال له أنا عم بحكي لكم إيه، جابوا فلانة فاتت من باب الغرفة وقفت عن باب الغرفة وعم تطلع فيه وتضحك، فهو كمان عم يضحك، غزوه بالإبر ما حس، لأكثر من الإبر ما حس، وبدأت العملية وتمت العملية 4 ساعات وهديك واقفة عم تضحك له وهو عم يطلع فيها ويضحك، وانتهت العملية بنجاح ورجعوا له الطاسة وكذا، حاكوه ما وعيان، التفتوا إلها قالوا له تهانينا نجحت العملية، فضحكت له قالت له تهانينا، قال له خلصنا أجا بده يفز لك وين بدك تفز؟ قال له ما في شيء خلص. شو هاي؟ هذا لو شيخ بيقولوا هذا كله خرافي. علم وطب عملوا من وراها جامعات في دراسة القوة الروحية، شلون تتفاعل قوة الحب، شلون تتفاعل. الله يوفقنا وإياكم، جاي أيام أشرح لكم إياها بالعلوم، صارت الرابطة يا ابني ما بينك وبين شيء، صارت الرابطة علم. إذا ارتبط قلبك بقلب الشيوخ قلب له أمداد، فلو كنت في آخر الدنيا بتتغذى بقلوب أهل الله. سبحان الله، متى ما اشتغل بالذكر منيح والله فتح عليه بيصير ذكره في كل أحواله. رأوا بعض الذاكرين في المنام هو نايم، الله الله الله الله الله، نايم غفلان، الله الله، لسانه عم يذكر الله هو نايم. الاسم الله غلب على قلبه على عقله على حياته، هذا ذكر الله، نايم هو عم يذكر الله. في أمور بحكي لكم صارت معنا في حياتنا، لكن في عقول ما بتصدق الأمور اللي يلي حصلت. ذكر الله يا ابني اللي بيشتغل بذكر الله، الله يتغمد برحمته. كان أخ إلنا بالدرك، كان ابن معتز بيعرفه، الله يتغمد برحمته. لما سألته عليه ثبت لي الموضوع، كان بالدرك رضي الله عنه، هو واحد عم ينظف السيارات، هو واحد راكب سيارة حط بني أنا ريال بدي حط بني مير حط أنا ريال دعس طبقه بين السيارتين، صدره بدنه أعضاءه كله أخذوه على المستشفى. في المستشفى مات وقلبه يذكر الله. راح شيخنا زاره، شيخنا قال له يا ابني مات، امسيد ما مات قلبه حي عم يذكر. قال له هذا مات وشبع موت وقلبه ما بيموت، قلبه ذاكر. الدكاتره بدهم القلب عم يدق. شيخ نبههم قال له انتبهوا، دقة القلب غير دقة الذكر. قلبه عم يقول الله الله الله، دقة القلب طب طب دب. قالوا الوضع مضبوط يا شيخنا، اسمعوا الله الله الله الله. ما شو علامة الموت؟ بعض الصالحين دخل شاف عم يغسلوا ميت، طلع انك يا جماعة هذا مو ميت، لك مو ميت هذا طيب، هاي لك ميت. والدكتور قال ميت، قال لهم حي عم مغتسل. قال لهم شو اكل قبل ما يموت؟ قال والله اكل كبه مشويه بالدهن وما الدهن. قال لهم حموا لي الحمام، حموا الحمام، حملوا وفوتوا على الحمام، تم قلت له ما يسخني فتح عيونه ورجعت الحياة. فسألوا الشيخ شو عرفه؟ قال لهم الميت لما بيموت اجره بتنحنى، هذا اجره جالس، ما دام جالس معناتها ما مات لسه فيه حياة. هذا علم، هذا علم، فاجره بتنحنى تصير هيك، هذا اجرتينه واقفين هيك. قال لهم عرفت انه مو ميت. يا اخواني في اشياء الانسان ما كل شيء فهمه، ما كل شيء عفوه في الحياه لسه. فلذلك ذكر الله، قال عليه الصلاه والسلام من اكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. من اكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. أتى أم أنس للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا للنسوان، أنتوا أخذتوا في صدقكم. أم أنس أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أوصني. وصية أم أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أوصني. فالنبي أوصاها بثلاثة، قال أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، ما عليها جهاد بس أدي الفرائض. وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتي الله بشيء احب اليه من كثره ذكره، فانك لا تاتي الله بشيء احب اليه من كثره ذكره. عندكم حديث مشان لما كتب يكتب: اهجر المعاصي فانها افضل الهجره. بدل ما نهاجم من مكه الى المدينه او بيطلع من هون الى المدينه مشان يجاور، قال له اهجر المعاصي فانها افضل الهجره، وحافظي على الفرائض فانها افضل الجهاد، واكثري من ذكر الله فانك لا تاتي الله بشيء احب اليه من كثره ذكره. تصلح وصيه لكم هي؟ وصيه لكم كما خذوها انتم من النبي عليه الصلاه والسلام، وخلي الواحد يعرف ما قاله اولياء الله. قالوا: الذكر للقلب مثل الماء للسمك. الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ يا حازم، كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ شو بيصير فيه؟ يموت. وهكذا القلب إذا ما صلوا ذكر الله بده يموت. فأنت ولا با شو رأيكم؟ بدكم قلب ذاكر ولا قلب ميت؟ بدكم تتعلموا ذكر الله يا أبي. وإذا بتطلعوا من رمضان والله وفقكم لذكر الله، والله بكونوا أخذتوا كنز من الدنيا، والله ما بيعادل ذرة منه. أدركت مجالسة الله، أدركت محبة الله، بدها ذكر الله. مين منكم بيحب يتعلم ذكر الله؟ ما شاء الله كلكم. الله يجعلني وإياكم أهل لذكر الله عز وجل. لعلمكم الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتحبون أيها الناس؟ النبي عم يسألكم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ تحبوا تصيروا من أهل الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي تعليم عام للناس صلى الله عليه وسلم. ولما شاف سيدنا معاذ مسك ايده قال له: يا معاذ والله اني لاحبك، والله اني لاحبك، لا تدع دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. صلى الله عليك يا رسول الله. اذا لازمت عليها فالنبي بيحبك. والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي كل جامع عم يقولوها: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معناتها نذكر الله، وشكر الله وقوم بالعبادة بعبادة حسنة. صلي بطمأنينة، ما تصلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله قايم قاعد. صليت مرة قدام واحد الله عز وجل يعافينا دخيل الله 22 ركعة صلى وأنا لساتني بالركعة الأولى 22 ركعة صلى أنا لساتني بالركعة الأولى لسا ما ركعت سلام عليكم قلت له شو عم تعمل؟ اللي عم صلي. قلت له شو صلي؟ قال 22 ركعة. قلت له والله الله ما رح يقبل منك ولا ركعة ولا ركعة. شو قلت ما عم تقرأ الفاتحة؟ قال لا ما بدها فاتحة. لك شو؟ قال مجرد ما أقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وعم يصلي على بسم الله الله أكبر بالركوع بسم الله والسجود بسم الله والقيام بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ما بيعرف غير هيك. الله يتقبل منا ومنه 22 ركعة ولسه ركعة واحدة لا إله إلا الله. يا ترى لما بياكل هي بياكل به العجلة لما بياكل حط اللبن بسم الله وبيبلعها بسم الله وبيبلعها ولا بيالي؟ الله يرزقنا يا ابني التوفيق يا سبحان الله. كملكم على الأوروبيين ولا حاجتكم تاخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه يا ابني من علم يا ابني حالة الذكر. الذكر باب الله الأعظم. الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. ما لم يغلقه العبد بغفلته. إذا أنت سكرت الباب سكرت بينك وبين الله. الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. فإذا واحد قال والله ماني فاضي والله ما عم بفضل باخذ مسبحة لأذكر بنام في ابني عود ولو نمت عود مسك مسبحتك ذكور لو نمت كتبت عند الله ذاكرا. انت لما اعادت للذكر علم الله منك انك جلست لتذكر. نعم عود. لأن تنام وانت في الذكر خير من ان تنام عن الذكر. عود ولو نمت مسك مسبحتك عود ذكور. الافضل تكون نايم بعد النوم عود والله عم بغفر. انت بتغفر لكن قلبك ما بينام. ويلاحظ الذاكر اذا نمى بتفتح عيونك قلبك عم يدق الله الله الله الله. انت نمت لكن قلبك ما بينام. عود قلبك دائما الذكر. عودوا بذكر الله عز وجل. وافضل الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاه والسلام هو ذكر القلب. الله عز وجل ذكر الذكر في القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ذكر القلب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن قلوب. كل قلب كل القلوب يا ابني. ما ذكر اللسان هذا بالطريق تمسك مسبحتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا بالطريق، هذا ذكر الطريق. أما الذكر الحقيقي تقعد جالس الله. شو بدك جالس الله؟ بالهيبة بالعظمة بالجلال، متوضئ مستقبل القبلة، تقعد تستغفر الله 25 مرة، استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه 25 مرة. هاي فيها سر، 25 فيها سر، صلى الله عليه وسلم أخبر في ذلك. بعدين ترى الفاتحة مرة وقل هو الله أحد 3 مرات، الفاتحة مرة وقل هو الله أحد 3 مرات، توهبن لروح النبي عليه الصلاة والسلام وأرواح الأولياء وانت قاعد. بعدين قبل ما تبدأ بالذكر ارتبط بروحانية الشيخة، قبل الذكر ارتبط بالروح، شو معناتها؟ وصيل فيشك بالبريز، حطيت الفيش بالبريز بيشعل التلفزيون بيشعل، نعم، بيطالع صورة وصوت، نعم، حط الفيش بالبريز، توجه إلى روحانية الشيخ دقيقة، هالدقيقة هي تتجمع كلك جمعت بالشيخ، ما بقى في محبوبات، ما بقى في أشغال، ما بقى، كلها توجهت إلى الشيخ. لما اجتمع القلب دأ بذكر الله بقى، ما بقى لا شيخ ولا شيخ، دأ بالذكر الله الله الله الله بالقلب. خلي لسانك يلزق بسقف الحلقات، خلي قلبك تحت بز شمال اصبعتين، خلي يشتغل الله الله الله الله. ممكن اول مره ما يشتغل، ثاني مره لازم، مع الملازمه قالوا للبسمار شلون تدخل بالحيط؟ قال له من كتر الراس وراي، فانت ما دام عم تذكر الله الله الا قد يتجاوب يوم من الايام ويذكر اسم الله الله. ومتى ما اشتغل القلب يعني باسم الله، والله ما رح تلاقوا لذة طعام ولا لذة حياة ولا لذة نوم ولا لذة صلاة إلا لما تكون قلبك حاضر مع الله.